بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. نعيش مع هذا الكتاب الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى بتأليفه، هذه الموسوعة التي تضم جما غفيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يشتهروا بين المسلمين في الأنحاء ولم تسلط على سيرتهم الأضواء. كانت مدينة الإيمان، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة، مشهورة ببساتينها وجنانها وارفة الظلال، جميلة الثمار، كثيرة الأغصان والألوان، عذبة ماء العيون. وكان عامة أهل المدينة الأبرار يعملون بالزراعة، وكان من يمتلك منهم بستانا أو حائطا كان يعد من الأغنياء فيهم. وقد عرف أهل هذه البلدة بالبذل السمح والعطاء الفياض، يعني الذي فاق كل الحدود، حتى قال الله سبحانه وتعالى عن أهل المدينة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي هذه الأجواء الطيبة ومنها تلك البقعة المباركة خرج بطل قصتنا وبطل حلقتنا، هذا الصحابي الأنصاري العظيم، ليرسم لنا صورة مشرقة تشرق من خلالها شمس البذل السمح والعطاء الفياض، حتى يقف المتأمل أمامها فينظر بعينيه كيف تفاعل هذا الصحابي الأنصاري العظيم مع القرآن الكريم، وكيف تفاعل القرآن معه. إن حديثنا في هذه الحلقة عن الصحابي الأنصاري المجاهد ثابت بن الدحداح الأنصاري، المعروف بكنيته أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو الدحداح صاحب عقلا واعيا، أسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم على يد مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. وكان أبو الدحداح أحد هؤلاء الذين يملكون بستانا في المدينة، وكان بستانه به 600 نخلة، وكان أحب أمواله إليه، وكان هذا البستان وارف الظلال، عذب ماء العيون، له ثمار جميلة وظلال وافرة، يجلس فيه أبو الدحداح مع زوجته وأبنائه، يأكلون من ثماره ويستظلون بظلاله ويشربون من ماء فيه طيب، يعيشون فيه حياة أسرية دافئة حانية جميلة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفي هذه الفترة كان أبو الدحداح يستاء من طريقة اليهود مع المرأة حينما يأتيها حيضها، فكان اليهود في المدينة لا يؤكلوا المرأة إذا حاضت ولا يشاربوها ولا يساكنوها، بل وبعضهم كان يخرجها من البيت. وقد تأثر بعض أهل المدينة بفعل اليهود وكاد أن يفعل فعلهم، فتناقش أبو الدحداح معهم في هذا، وأخذ طائفة من أصحابه وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن هذا الفعل مع المرأة حال حيضها، فأنزل الله سبحانه وتعالى جوابا على سؤال أبي الدحداح وأصحابه الذين استنكروا هذا الفعل، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن وأن يشاربوهن وأن يكن معهم في البيوت وأن يفعلوا كل شيء إلا الجماع. عاش أبو الدحداح رضي الله عنه متفاعلا مع القرآن العظيم. القرآن يا إخوتي الكرام أنزله الله سبحانه وتعالى لنتدبره ولنتذوقه ولنتعلم ما فيه من العلم والعمل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. بل قال الله تعالى مستنكرا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نزل قول الله سبحانه وتعالى من سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقف أبو الدحداح مع هذه الآية تتردد في نفسه، يتأملها بعقله الواعي، تدور في نفسه ويتفاعل معها قلبه الطاهر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أيستقرضنا ربنا؟ أي يريد الله منا القرض؟ وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الذي قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هو الذي قال سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي. فأبو الدحداح القرآني الذي يتفاعل مع ما يتكلم به الله سبحانه وتعالى استوقفته هذه الآية حديثة النزول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله سيضاعف له أجر هذا القرض، هذا المال الذي سينفقه في سبيل الله سيضاعفه الله تعالى له. ما نقص مال عبد من صدقة، بل يضاعف الله تعالى له هذا المال ويخلف عليه كما أخبر الله في قرآنه: اللهم أعطي منفقا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قال الله: وله أجر كريم. فعزم أبو الدحداح على الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتساءل عن معاني في هذه الآية القرآنية العظيمة. وصادف مجيئه اثنين جاء يختصمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل وطفل يتيم كما في بعض الروايات، يعني اختصما على نخلة، أهي من أرض اليتيم أم من أرض الرجل؟ فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهما وجد أن النخلة من حق الرجل وليست من حق الطفل اليتيم، فحزن الطفل حزنا شديدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل وأبو الدحداح يشاهد هذا الموقف وهذا المشهد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: أعطه النخلة للطفل اليتيم بنخلة يرزقك الله إياها في الجنة. فأبى الرجل واستمسك بالدنيا وحطامها الزائل، وقال: يا رسول الله هذا حقي. فقال: أعطيها إياه بنخلة في الجنة. فأبى الرجل. وهنا وجد أبو الدحداح الفرصة سانحة أمامه، تدخل أبو الدحداح وقال: يا رسول الله أيريد الله منا القرض؟ أيستقرضنا ربنا؟ في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وانظر إلى يقين أبي الدحداح وإلى ثقته في موعود الله تعالى: فيضاعفه له وله أجر كريم. فقال: يا رسول الله أيريد الله منا القرض؟ فقال له النبي: نعم. فقال له أبو الدحداح: أشهدك يا رسول الله أن هذا البستان هو أحب مالي إلي، به 600 نخلة، وهو صدقة في سبيل الله. فذهب أبو الدحداح إلى هذا الرجل الذي كبر على أبي الدحداح أن يرد هذا الرجل طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أتبيعني نخلتك هذه ببستاني الذي به 600 نخلة؟ فاستمسك الرجل الذي استمسك بحطام الدنيا ببستان أبي الدحداح وباعه هذه النخلة. ثم ذهب أبو الدحداح إلى الطفل اليتيم وقال: هي لك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنها قائلا: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، أي كم من نخلة عظيمة في الجنة لأبي الدحداح سيعطيه الله سبحانه وتعالى بها بساتين وحدائق وملكا عظيما، إذا التفت الإنسان فيه يمينا أو شمالا ربما عينه لا ترى آخره. هذا الملك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لأبي الدحداح في الجنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق أبو الدحداح إلى زوجته المرأة الصالحة أم الدحداح، وهي في بستانها، وكانت تعيش معظم حياتها في هذا البستان، تمرح فيه مع أطفالها يلعبون ويهنؤون ويأكلون ويشربون ويستظلون. فذهب أبو الدحداح إلى امرأته المؤمنة التقية الفقيهة وهي تطعم صبيانها من تمر هذا البستان، فقال: يا أم الدحداح أخرجي، فإني قد بعته لربي سبحانه وتعالى. فقالت المرأة، لم تصرخ ولم تقل له يعني هذا ما أتوش ده أكل عشنا، ما أتوش ده مصدر رزقنا، قالت أم الدحداح رضي الله عنها وأرضاها: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. وأخذت تخرج التمرات من أفواه أبنائها ومن أكمامهم، لأنه أصبح ملكا لله سبحانه وتعالى. وخرجت المرأة التقية، وكان أبو الدحداح يقول في ذلك شعرا يتناقله أهل السير، وذكر البعض من أهل التفسير ومن علماء أسباب النزول أن الله أنزل في صنيع أبي الدحداح وزوجته قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا تعارض ولا إشكال مع من روى أن هذه الآيات نزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فربما تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. وهيا بنا نسلط الضوء على يوم في حياة أبي الدحداح. أصبح أبو الدحداح رضي الله عنه وزوجته يوما صائمين، وكان أبو الدحداح يحب طعاما معينا، فقامت المرأة التقية الفقيهة الأنصارية العابدة الصائمة تجهز هذا الفطور الذي يحبه زوجها في هذا البيت الدافئ الذي تخيم عليه نسائم المحبة والمودة والسرور والبهجة والسعادة. وقبل أذان المغرب، قبل موعد الفطور، طرق الباب فإذا يعني مسكين يطلب الطعام، فقال أبو الدحداح لامرأته: يا أم الدحداح أعطي هذا الطعام الذي جهزتي لهذا المسكين. فأعطته بنفس سمحة رضية معطاءة. ثم قامت المرأة الصائمة المجهدة تجهز طعاما جديدا، ولما فرغت منه طرق الباب مرة أخرى، فإذا بطفلة يتيمة تطلب صدقة وطعاما. فقال أبو الدحداح: يا أم الدحداح والله إن هذه اليتيمة أحق وأولى من هذا المسكين، فأعطها هذا الطعام. فأعطتها أم الدحداح بنفس رضية سمحة، فقامت تجهز طعاما غيره، فطرق الباب مرة أخرى، فجاء أسير يطلب طعاما ونفقه، فأعطاه أبو الدحداح من نفقته وقال: يا أم الدحداح، هذا الأسير الغريب أحق من المسكين واليتيمة، فأعطه هذا الطعام. وجلس أبو الدحداح مع امرأته يتبادلون الضحكات وهم ينتظرون ما وعد الله سبحانه وتعالى به من أجل الصدقة. هل أبو الدحداح نفسه ستتعلق ببعض اللقيمات وقد تصدق ببستان عظيم به 600 نخلة؟ هل أم الدحداح ستتضجر، ستحزن على الطعام الذي وقفت تطبخه وتجهزه وقد قالت لزوجها: ربح البيع أبا الدحداح؟ وانتهت القصة بأن جلس أبو الدحداح على تمرات هو وزوجته التقية الوفية، يعني عند أذان المغرب يتناولون التمرات ويفطرون عليها بعد أن أخرجوا لذيذ الطعام إلى المسكين ثم اليتيمة ثم الأسير. وروى بعض أهل التفسير أن الله أنزل في حقهما: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لم نقف مع هذه اللمحات من حياة أبي الدحداح فقط، بل كان أبو الدحداح مجاهدا في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد المشركين يوم أحد في يوم السبت في منتصف شوال سنة 3 من الهجرة. معركة أحد كانت فيها أحداث عجيبة، يعني دارت الدائرة على المسلمين وصاح الشيطان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وانتشرت هذه الإشاعة بين صفوف المسلمين فخارت معنويات البعض، والبعض ألقى سلاحه والبعض عزم على العودة إلى المدينة. وهنا قام أبو الدحداح يصيح في الناس: إلي إلي معشر المسلمين، أنا ثابت بن الدحداح، قاتلوا على دينكم، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، وإن الله مظهر دينه سبحانه جل في علاه. فنهض إليه نفر من الأنصار فقاتلوا، فقتلوا عن بكرة أبيهم، وأصيب أبو الدحداح بجراحات غائرة، وقع على الأرض يلتقط أنفاسه، وحملوه إلى المدينة بهذه الجراحات التي أخذ يعاني من آلامها زمنا. هذه الجراحات ألزمته الفراش ونكئت عليه الجراح واشتدت عليه الآلام حتى فاضت روحه إلى بارئها ليحلق مع الشهداء في جنات النعيم. شهداء أحد هم الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبو الدحداح الأنصاري مع هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في عالم البرزخ، يجعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تعلق بأشجار الجنة، تريد أنهارها وتأكل من ثمارها، وتسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن حتى تعود إلى أجسادها يوم القيامة. مات أبو الدحداح بعد غزوة أحد بفترة يسيرة، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازته بنفسه، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة والمهاجرون والأنصار، ودفن بالبقيع. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دفنه ودعا له، ركب فرسه وأصحابه من حوله فتحركت شفة الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمته المشهورة وهو عند قبر أبي الدحداح مرة أخرى، فقال: كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة. رحم الله أبا الدحداح ورضي عنه. ولكني أريد أن أقول، إذا تأملت في قصة أبي الدحداح لترين خلفه امرأة وفية مؤمنة صادقة كانت تدفع زوجها في سبل الخيرات دفعا، لتعلم أن خلف كل عظيم امرأة تعينه على ذلك، إنها مقولة تكون صحيحة في غالب أحوالها. رأينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنه التي كانت تدفعه لكل خير وتقول له: يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا. رأينا الشافعي الذي ربته أمه، رأينا أحمد بن حنبل الذي ربته أمه، رأينا البخاري الذي ربته أمه، رأينا محمد الفاتح كيف كانت أمه لها دور عظيم في حياته، رأينا أبا الدحداح رضي الله عنه كيف كانت دور امرأته، الخنساء بنت عمرو انظر إلى دورها مع أبنائها، انظر إلى عفراء بنت عبيد الأنصارية التي ينسب إليها أبناؤها معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء وعوف بن عفراء، انظر إلى دور المرأة المؤمنة وبالأخص إلى دور أم الدحداح التي لم تحزن ولم تتضجر لما تصدق زوجها بمصدر رزقهم وقالت: ربح البيع أبا الدحداح. لم تناقشه ولم تجادله ولم تعكر عليه صفوه في يوم صومه وهي صائمة، حينما اجتهدت في تحضير الطعام 3 مرات وفي كل مرة يأمرها زوجها أن تتصدق بهذا الطعام، ليتجلى أمامك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رضي الله عن أبي الدحداح الأنصاري وعن زوجته المؤمنة وعن الصحابة أجمعين، والله أسأل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بهم والنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم بغير حساب ولا عذاب. انتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، وصحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.